بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات مسجد القائم عليه السلام تقدم جلسة منتدى السهرة الأدبي لشهر رمضان المبارك حول شخصية الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي حفظه الله، والتي انعقدت في المسجد في العاشر من شهر رمضان لعام 1432 للهجرة. المشاركة الخامسة والأخيرة صالح محمد الغانم. إذا ننتقل إلى المحطة الأخيرة مع الملا صالح. أيضا يعني مثل ما أعطينا الجمعة ربع بنعطيك ربع. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نرحب بالأخوة الحضور، وعلى الخصوص شرفنا الشيخ حبيب إسماعيل، وهو كاتب وباحث ممكن تستفيدون من كتبه المطبوعة. عرض وقراءة لكتاب القراءات القرآنية تاريخ وتعريف للدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي. طبعا أنا سأتخذ أسلوب الإلقاء، يعني ملخص الفكرة، وهو أن من خلال سيرة الشيخ الدكتور الفضلي التأليفية، أكيد الكثير منكم قرأ أن هناك أسباب وراء التأليف. احنا عرف أنه هناك أشخاص يكتبون مثلا لسد فراغ في المكتبة الإسلامية، وهناك مثلا طلاب في الجامعة أو أساتذة حتى ينالون درجة معينة في الجامعة يكتبون بحوث. لكن الشيخ الفضلي ما يدفعه أكثر من هذه الأسباب، ولذا الشيخ الفضلي لا يكون خاضع لإفرازات مرحلة من المراحل أو متطلب جيل معين، وإنما لإدراك الشيخ الفضلي أهمية الكتاب والحاجة الفكرية في صفوف الجامعة من جهة، وفي صفوف أو حلقات الحوزة العلمية من جهة أخرى، فإن لديه المعارف الهادفة في تأليف كثير من الكتب التي تشكل حماية للأمة في الحفاظ على إرثها وتراثها بكل ما يشتمل عليه الفكر الإسلامي، سواء في الأجواء الجامعية أو في المناخ الحوزوي. ولو من باب التجديد، أن الشيخ الفضلي حفظه الله كان يكتب بعض الكتب التي تمثل طرق ممنهجة يتبعها الطالب في تناوله للبحث أو الدرس الإسلامي. ولذا الشيخ الفضلي من خلال هذا الكتاب وهو القراءات القرآنية، وهو بما أنه نحن في شهر رمضان وأن هذا الكتاب لم يسلط عليه الضوء كثيرا، مع أنه مطبوع، حطينا كتابين هناك تحت الأسطوانة القراءات القرآنية، يقول الشيخ: فقد لا يختلف في أن القراءات القرآنية من أغنى تراثنا الثقافي بالفكر العربي والإسلامي، ولا سيما في علوم اللغة العربية كالأصوات والتصريف والنحو والمعجميات. ثم يستعرض الشيخ حفظه الله الدراسات التي تناولت القرآن الكريم والقراءات القرآنية، ولكن هناك ثغرة في المكتبة الإسلامية، وهي ماذا؟ تاريخ القراءة القرآنية والتعريف في القراءة القرآنية لم يتناوله كثير من الباحثين. ولذا قال: وقد انتهجت، لم يقدر له أن يوفى حقه من الدراسة والبحث وهو تاريخ القراءات القرآنية والتعريف بها، وقد انتهجت في كتابة ما أشرت إليه طريقة عرض نصوص أقوال العلماء والمعنيين في كل مسألة مقارنا ومستدلا ومنتهيا بعد ذلك إلى نتيجة هي رأيي في المسألة. الآن نأتي إلى فصول الكتاب. طبعا فصول الكتاب هي 7 فصول، بدأها بنشأة القراءات وتطورها، والثاني التعريف في القراءات، والثالث مصادر القراءات والاختلاف في القراءات وأسبابه، والاختيار في القراءات والمقياس القرائي. ثم في الطبعة الثانية، وهي هذه الطبعة الثانية، أضاف فصل 7 وهو القراءات والتجويد. كأن الشيخ الفضلي أدرك أن للتجويد أهمية، باعتبار أن التجويد هو وليد القراءات القرآنية، وهذا ما أشار إليه في كتابه في الفصل 7، وخاصة إلى أن طلاب الحوزة العلمية والذين بدورهم سيكونون أئمة للجماعة في المساجد والجوامع، فهم قدوة للناس في ضبط القراءة القرآنية كما كان القراء السابقين. يعني نافع المدني وهو من أشهر القراء صلى في الحرم النبوي إماما 60 سنة، 60 عام كان يصلي ويقرأ الناس. فإذا الأجدر بالأئمة في المساجد أن يهتموا بقراءة القرآن وعلم القراءات والتجويد، مع أن الشيخ أيضا حقق كتابه بداية الهداية في علم التجويد للشيخ عبد المحسن اللويمي الأحسائي. وكأني سمعت جابر أن هناك كتاب اسم الموجز في التجويد للشيخ، لأنني ما اطلعت عليه إلا الآن سمعته من الأستاذ جابر. فإذا أنا أتمنى على الشيخ في الفصل السابع، وهو كتب في 4 أوراق خلاصته أن القراءة أداء والتجويد لفظ، عفوا أن القراءة لفظ والتجويد أداء، يعني هذا خلاصته في 4 أوراق. نتمنى أن الشيخ الفضلي إن شاء الله هذا الكتاب الموجز أن يكون يوفي حق علم التجويد، أو أن يكون أوسع من ذلك. ولذا الشيخ يقول: والذي أقر به أن علم التجويد انبثق من علم القراءات في فترة مبكرة مقتصرا على دراسة أحكام الأصوات، والتي تتمثل بشكل واضح في مخارج الحروف وصفاتها. طبعا نبدأ الآن في الفصل الأول بشكل موجز، استعرض المرحلة الأولى وهو أن النبي أقرأ الصحابة وعلمهم، ودفع الصحابة أن يعلموا الناس القراءة. أهم هذه المراحل التي هي 16 مرحلة: تسبيع القراءات على يد ابن مجاهد التميمي المتوفى سنة 324 في المرحلة 12، والمرحلة 15 وهي تعشير القراءات دفعا لشبهة أن القرآن نزل على 7 أحرف، فصارت القراءات المتواترة 10، هي عند السنة وعند الشيعة أيضا. والمرحلة الأخيرة وهي 16، وهي تطور المقياس الضابط للقراءة، وهي 3: صحة السند، موافقة العربية ولو بوجه، وهذا ما اتفق مع الأستاذ حسن، إذا وافق العربي ولو بوجه لابد أن يحتج به، وهذا اللي خلى النحويين يبتعدون عن القراءات لأنه ما أخذوا بالمقياس إلا متأخر في عهد الإمام ابن الجزري. والثالث: موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. الفصل الثاني وهو التعريف بالقراءات، عرف القراءات على شكل التشجير: القراءات المتواترة وهي 10، والقراءات الصحيحة الأحادية المروية عن الصحابة بشكل واحد، وقسمها إلى المستفيضة وغير المستفيضة، والقراءات الشاذة وهي المخالفة للرسم العثماني. ومن نافلة القول أن في الفصل الثاني استعرض قراءة البدو وما حكمها، لأن البدو ممكن أن يقرأ بالضم ضم يقول الحمد لله، أو بالكسر كسر يقول الحمد لله، ما حكمها؟ وأيضا الفرق بين القراءة والقرآن. الفرق بين القراءة والقرآن التفتوا معي جيدا، لأن هذا العنصر ركز عليه باعتبار أن هناك علم من أعلام الأمة هو السيد أبو القاسم الخوئي، جعل أن القراءة والقرآن حقيقتين متغيرتين، قراءة تختلف عن القرآن. طبعا هو رد على السيد أستاذ الخوئي في هذا المعنى، وأن القراءة والقرآن لا ليست حقيقتين متغيرتين، وأنما حقيقة واحدة، طبعا من خلال اجتهاده باعتبار أنه مجتهد، ومن خلال خبرته باللغة العربية. وذكر أعلام من أعلام الشيعة منهم الطوسي والطبرسي والشهيد الأول بأن القراءات هي حقيقة واحدة، وأن هناك طبعا استشهد بالشهيد الأول أن القراءات 10 متواترة ومجمع عليها على جواز القراءة بها في الكتب الفقهية. الفصل الثالث هو مصادر القراءات. بلا شك أن مصدر القراءات هو النبي صلى الله عليه وآله، سواء أقرأ يعني قرأ النبي وسمعه الصحابة، أو استمع لمن يقرأ وقرر ما يقرأون، لأن بعض القراءات استمعها النبي وهو ساكت، فهذا يعتبر تقرير من النبي. الفصل الرابع هو اختلاف القراءات. اختلفت القراءات إما في الحروف أو في الحركات أو في التقديم والتأخير، كما وجاءت سكرة الموت بالحق أو وجاءت سكرة الحق بالموت، أو في الاختلاف في الزيادة والنقصان، يمكن يزيد ضمير يزيد واو مثلا، وما عملت أيديهم أو ما عملته أيديهم. ثم يذكر الشيخ الفضل خلاصة الاختلاف في هذا الفصل، وهو إما أن يكون الاختلاف قراءة النبي من صحابي إلى صحابي، يعني كل صحابي يروي عن النبي قراءة، واختلاف تقرير النبي، وكذلك اختلاف النزول، وأيضا اختلاف اللهجات توسعة من النبي صلى الله عليه وآله في نقل القراءة، وكذلك نقط المصحف وشكل المصحف أنه لم يشكل ولم ينقط في العصور المتقدمة. ولذا هذا الفصل الرابع. الفصل الخامس هو الاختيار في القراءات. طبعا ممكن واحد يتصور أن الاختيار القراء للقراءات هو اعتباطا، لا، وإنما ابن الجزري أوضح أن الأئمة 7 المشهورين الذين اختاروا القراءات اختاروها على أدق التفاصيل وعلى أكبر الصحابة، ولذا نجد أن القرآن اللي بأيدينا الآن يروى عن 3 من كبار الصحابة، وهما أبي والإمام أمير المؤمنين وعثمان بن عفان. ولذا يقول أن نافع قرأ على 70 من التابعين فاختار أوثق القراءات من 2 فقط، يعني لم يختر منها 70 وإنما اختار ما هو مشهور ووارد. ولذا هذا رأي ابن الجزري في النشر أنها ليست اختراع ورأي وإنما هي إضافة ومداومة ولزوم للقراء. الفصل السادس وهو القياس المقياس القرائي، كما ذكرنا الفرق بين القراءة المتواترة والقراءة الشاذة، موافقة العربية الرواية المسندة، كذلك يوافق الرسم العثماني ولو احتمالا، وهذا ما استقر عليه المقياس عند القراء في على مقياس إمام المقرئين ابن الجزري مؤخرا إلى يومنا هذا. الفصل السابع وهو القراءة والتجويد، طبعا أوجزنا احنا في أول الكلام أنه جاء بالفرق بين القراءة وما هو الذي يتتفق فيه القراءة مع التجويد وما هو الافتراق بين القراءة والتجويد، ثم خلص إلى أن القراءة لفظ وأن التجويد أداء، ثم ذكر المراجع في نهاية الكتاب وبعدها الفهرس. نخلص إلى أن الشيخ الفضلي أشار إلى هذا الكتاب لأهمية القراءات القرآنية في الأمة، وكذلك لأهمية علم الأصوات والتجويد الذي يجب أن يهتم به أقل طالب من طلاب الحوزة العلمية فضلا عن عامة المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نشكر لك هذا الاستفاضة الجميلة. طبعا أنا ما أدري، في عندي سؤال بسيط حول اللي هو قراءة الزيادة والنقصان، بحكم أنك اطلعت على كتاب الدكتور الفضلي، هل ناقش من حيث أن مسألة، يعني في عندنا مسألة كبيرة اللي هي مسألة الزيادة في القرآن أو أن القرآن ناقص أو زايد، هل هذه لها دخل يعني في مسألة زيادة لا القرآن أو لا؟ هو الشيخ الفضلي أشار إلى أن عد 7 أسباب في الاختلاف في القراءات، لأن فصل خاص بهذا يعني في الكتاب، فأشار إلى الزيادة والنقصان يعني في بعض الكلمات قد يكون هناك ضمير كلمات يعني زي، لكن ما أشار إلى الزيادة والنقصان المقصود بالقضية التحريف والعقائد، يعني هذا يدخل، لأن حين لو قلنا اختلاف عليهم وعليهم هذا ما عندك مشكلة، الحروف هي لكن هي الحركات، لكن عملته لا ما أشار له، لأنه الكتاب يعني يخص القراءات القرآنية التي كلمة، يعني هنا الإشكال، يعني ما يعني شلون أقصد أنا مثلا بعض الآيات بعض القراء يقول مثلا يتذكرون، بعض مثلا يقول تتذكرون، هذا إشارته يعني الكلمة أنه بدل يتذكرون تتذكرون، أو ناقص يذكرون بدل يتذكرون مثلا، أي في القراءات يعني ما تناول موضوع التحريف القرآن والزيادة والنقص. الباحث ولا أشرت إلى ذلك، ما أعرف، الكتاب القراءات القرآنية هو مقدمة رسالة الدكتوراه، ما أشار له، لا هذا قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحوية، هذا رسالة الدكتوراه، مقدمة الرسالة هذا الكتاب، إضافة جميلة هذا الكتاب. أيوة الآن أنا مستغرب أن الرسالة ما طبعت، وأسأل فيها ابن النديم المعاصر أستاذنا وإمامنا أبو حيدر، الرسالة في رأيك ليش ما تطبع رسالة الدكتوراه؟ وهل طبعت؟ لا أنت ما ما ما ما وقعت على أحد طبعها، لأن غريب هذا مقدمة الرسالة طبعت وما طبعت ولا طبعت الرسالة. بالنسبة لقضية أن القراءات مغايرة للقرآن، هذا يعني رأي أيضا موجود في عند علماء إخواننا السنة، ومن أعلام العلم القائلين بهذا الرأي، من أعلام القائلين بهذا الرأي الزركشي في البرهان، أقرأ عليك نص كلامه، يقول واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو في كتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما. هو الشيخ الفاضلي طبعا ما يختلف مع هذا الكلام، هو يقره ذكره، لكن يقول القراءات اللي واضحة أنها متواترة ومسندة بسند صحيح ومتكثرة الروايات حولها، يعني بحيث أنه ما يحتمل فيه الخطأ. هذا يعني كلامه. يقول طبعا أستاذ حسن أنا دعيتك إلى كتاب اسمه تأويل مشكل القراءات العشرية الفرشية، الدكتور علي عبد الله بن علي الحربي، هو جميل جدا ويوجه القراءات نحويا. أنا ما عندي إلا نسخة، لازم تشوف، ممكن موجود في المكتبة. فالشيخ ما يختلف مع هذه الفكرة، وإنما يقول أن القراءة المتواترة المستفيضة الواضحة اللي ما فيه خلاف واللي هي القراءات العشر، فيقول المفترض أن هذه مسندة إلى النبي، والقراء أدق، لأن خاصة أن هذه القراء طبعا من نافلة القول أن في الكتاب جاب تاريخ يعني تكلم عن القراء ومن حضروا عنده، وأكفي أربعة من القراء حضروا أكثرهم عند إما إمام أو ابن إمام، يعني مثل إسماعيل بن الإمام أو الإمام جعفر الصادق أو الإمام السجاد أو زيد بن الإمام، يعني واضح أن الرواية كانت مسندة إلى الأئمة. ولذا الشيخ الفضلي أيضا ذكر ماذا؟ ذكر سند ابن الجزري إلى الإمام أمير المؤمنين إلى الرسول، يعني قراءته ابن الجزري نفس اللي هو صاحب النشر اللي هو على القراءات العشر. ملا ذكرت أنت أن نتاج الدكتور الفضلي يعني مو نتاج سبب معين مثلا، ما أدري هل يعني لديه استثناء تقريبا كتاب التوحيد في رد على الفوزان، فما أدري إيش رأيك. لا أنا يعني أتكلم، هل هذا قصدك ولا هناك قصد؟ لا ما أقصد هذا، يعني الإشارة هذه مثل ما نقول لكل قاعدة شواذ، أو كل شيء لابد أن يخرج من القاعدة اللي يسير عليها. الشيخ الفاضلي في كتاباته أشار أستاذ جابر في اللغة كتب أكثر من موجز في اللغة العربية أو فيما يخدم الحوزة في أكثر يعني من مجالات، إلى أن وصل إلى مجال الاجتهاد اللي هو الكتاب أبو حيدر ذي مال الفقه الإمامية في الفقه، والظاهر الكتاب الثاني في الأصول شنو؟ في كتاب ثاني في الأصول أي فبس أقول لك لابد أن الشيخ الفضلي يعني يتفاعل كما الكتاب اللي ذكره أستاذ يوسف، يعني صح وفي مجال فقهي لكن تكلم عن قضية يعني نعيشه وهي احتلال إسرائيل لفلسطين. بسألك عن أصل القراءات، ذكرت أن أصلها من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا مو بقادر أتخيل أن النبي تعرض عليه قراءتين مختلفتين حيث صورة الكلمة زي ما قال الأستاذ أبو تمام ويقر الثنتين، يعني السؤال ببساطة يعني منطقيا يعني كيف لماذا لا توحد المفردات، يعني كيف صارت ذي؟ هو الشيخ الفضلي ذكر أكثر من رواية في كتب السنة وكتب الشيعة أن بعض الصحابة قرأ فرد عليه أحدهم قال أنت كيف تقرأ هكذا، قال أنا هكذا سمعتها من رسول الله، فذهبوا إلى الرسول فقرأ ذلك الصحابي هذه الآية بطريقته وقرأ الصحابي الآخر بطريقته، فقال نعم، قال إيه أنا أقرأت هكذا. وأشهر رواية وجابها أول رواية في قضية عمر حينما أنكر على هشام بن الحكم، هشام بن عمرو بن الحكم حينما قرأ قال كيف تقرأ هكذا، قال هكذا سمعتها من النبي، فذهبوا إلى النبي فقرأ هشام قال نعم أقرأته هكذا، قال لو أنت قرأتني بطريقة أخرى، قال نعم. فالشيخ الفضلي أشار إلى أن الرسول إما القراءة كانت فعلا منه أو تقرير أو إمضاء، يعني سمعها وسكت. طيب هذا ما يدعو إلى التوسع قليلا في الموضوع، بحيث أن نقول أن يعني البحث اللي يقال أحيانا أن ألفاظ القرآن ليست يعني يعني لا احنا منزلة لا احنا استاذ زكريا نرجع الى قضية الاحتجاج بالقراءات العشر، باعتبار يعني احنا 14 قراءة في اربع شواذ، والقراءات العشر واللي اشهر منهم اللي هو القراءات السبع المشهورة المعروفة اللي قراءة ابن كثير وقراءة حفص اللي احنا نقرأ عليه وابن عامر المشهورة، وثلثت القراءات باعتبار انه كان القراء ذلك كانوا في المدينة، يعني القراءات الثلاث اللي اضافة للسبع اللي هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع والمعاه كانوا في المدينة، فكان في حضور أكثر من صحابي وتابعي في المدينة يستمعون له. فالقراءة العشر المعتمدة وهي طبعا هو ذكر أكثر من فقيه من الفقهاء الشيعة سواء أصحاب تفسير أو في كتبهم الفقهية مثل مثلا الشهيد الأول في اللمعة، أن القراءة العشر هي قراءات متواترة ويجوز أن يقرأ المسلم بأي قراءة شاء، لكن القراءة طبعا اللي المشهورة على المستوى العالم الإسلامي شيعة وسنة لقراءات حفص عن عاصم. قضية القراءات وما يلاحظ عليها سواء من ناحية تاريخية أو من ناحية سندية أو من ناحية لغوية، في عندك مصادر التمهيد في علوم القرآن الشيخ محمد هادي معرفة تناول المسألة يعني باستفاضة، عندك السيد جعفر مرتضى العاملي في حقائق هامة حول القرآن الكريم تناول المسألة، عندك الشيخ الفاضل اللنكراني في كتاب الله عن أي أحسنت أيضا تناول قضية باستفاضة، وأيضا السيد الخوئي في البيان والدكتور الفاضلي، هذا كلهم لف عليهم حتى تخرج بإزم. يعني أمثلة في الإقراء هذا حسن، وين أستاذ حسن تقرأ لها خلف عن حمزة خلف العاشر عن حمزة الزيات زراط الذين أنعمت عليهم زراط الذين أنعمت عليهم، وهذا قراءة متوتر. أو مثلا يا أبو حسن ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكير حتى تعلموا ما تقولون، لا مش من القراءة لا لا لا لا لا لا لا قراءة لا شاذة ذي شاذة قراءة الزاي شاذة قراءة الزاي شاذة السين والصاد أبو جمانة الزاي قراءة يعني الزاي شاذة أطربنا بعض القراءات يعني من قراءة الشاذة هي لحظة لحظة السجابر هي يحتج بها بس ما يقرأ بها يحتج بها يعني في العلوم العربية لكن ما يقرأ بها بس عطى أمثلة يا حسن احنا بإمكاننا نحتج لبعض الظواهر الصوتية في لهجتنا بالقراءات، عندنا ظواهر صوتية في لهجتنا موجودة في القراءات، مثلا نحن نثقل اللام بعد حروف الاستعلاء نقول قلب طلع، هذا موجودة في القراءات. ايه نحن مثلا في لهجتنا لا ننبر الهمزة الأرض نقول كذا، يعني ايضا في القراءات من لا ينبر الهمزة، وهذا الحقيقة موضوع يعني فيه كلام طويل عريض. اي نعم احسنت اطا حسن ها اي ففي ظواهر يعني في القراءات في ظواهر في لهجتنا موجوده في القراءات لها اصول في القراءات، فاللي ينبذكم يا جماعه ترى لكم اصول يعني شيء عدل يعني مثلا هاء السكت اللي نقول قلمي وثوبي ونعاني، لو جاك واحد من عمان ينبذك فهاء السكت موجوده في روايه حفص عن عاصم هلك عني سلطانيه. ايه ظاهر كثير الان ما تحضروني بس يعني خاطئ لا او مثلا استاذ حسن انظر الى العظام كيف ننشزها قراءة اخرى ننشرها، او مثلا حينما يقول كالعهن المنفوش قرئت كالصوف المنفوش، او ابو حسن حينما يقول واذا النفوس زوجت يدغم السين في الزاي يقول واذا طبعا هذه قراءه واذا النفوس زوجت. نعم. هي موجوده يعني زي الظاهره الشائعه في القران اللي هو الياء الالف المقصوره امالته الى الياء هذه بكثره مشتهره هذه والضحى مثلا والحسن سجاء لحظه بس ذكرت سوره الهمزات مثلا قراءة الكسائي بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة كذا في وما أدراك بعد لا لأن ما في إمالة أخلده وعدده ما في إمالة في الهمزات عندك أكثر شيء الهمزات والألف المقصورة يعني الهمزات مثلا الفعل ما في إمالة والأرض مثلا إلى آخره. طبعا في نهاية الجلسة طبعا لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكر خاص جدا وحار جدا للقائمين على مسجد القائم لهذه الاستضافة وهذه الوقفة الأولى طبعا لمنتدى السهلة أنها يكون يحضرون في هذا المكان المبارك، فنحن باسم شباب المنتدى نتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المسجد العامر إن شاء الله بطاعة الله. مع تحيات تسجيلات مسجد القائم عليه السلام ومنتدى السهلة الأدبي.